السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع العودة إلى القرآن ودروس التفسير والتدبر، واللقاء الثاني من لقاءات سورة الفاتحة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في اللقاء الماضي في مفتتح هذه السلسلة عن سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم الكتاب، الشافية، الرقية، كل هذه الأسماء لهذه السورة العظيمة التي معنا. سورة الفاتحة سبع المثاني على قول صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي السبع المثاني، وهي التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وهي السورة التي فتح لها باب مخصوص من السماء لم يفتح من قبلها، إلى غير هذه من الفضائل التي تكلمنا عنها في اللقاء الأول. واتكلمنا عن مفتتح السورة بالثناء على الله عز وجل، أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقلنا أن سورة الفاتحة عبارة عن دعاء بين يديه ثناء، بين يديه أدب، وهكذا الأدب. وعليكم السلام ورحمة الله، وهكذا الأدب مع الله عز وجل عند الدعاء، أنك تبدأ بالتوسل بالأسماء والصفات، دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا علمنا الله عز وجل. وبدأت السورة بهذا فعلا، الحمد لله رب العالمين. تكلمنا عن معنى الحمد بتفصيله، ومعنى الربوبية، الرحمن الرحيم، صفة الرحمة، واسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، مالكي وملك، أيا كانت القراءة، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. ده كان جانب التوسل والدعاء بالأسماء والصفات. يأتي بعدها ما وقفنا عنده، وهو إياك نعبد وإياك نستعين. حقيقة هنا العلماء يقولوا أن هذا هو التوسل بصالح العمل. عارفين حديث الثلاثة والصخرة، حديث ما دخل ثلاثة من المسافرين إلى غار، فهوت عليهم صخرة سدت عليهم باب الغار، فقال أحدهم إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ويسمى التوسل بالعمل الصالح أو دعاء الله عز وجل بصالح العمل. اللي منهم دعا ربنا سبحانه وتعالى بأمانة، موقف الأمانة اللي عمله مع الأجير الذي عنده لغاب سنين، وبعد كده أشار إلى ما عنده من أموال وقال هذا كله يعني ادخرته لك واستثمرته لك فهذا هو حقك، والآخر دعا ربنا سبحانه وتعالى ببره لوالديه، والثالث الذي دعا الله عز وجل بعفته عن ابنة عمه التي كاد أن يفعل الفاحشة معها، ثم استحيا من الله عز وجل واستحيا من كلمة اتق الله التي قيلت له، واتق الله عز وجل هي أحب ما تقول لي. هذا دعاء بعمل صالح، أو هذه دعوات بعمل صالح. فسورة الفاتحة من مفتتح الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى يعلمك فيها هذا المعنى، أنت تدعو الله عز وجل بأسمائه، تدعو الله عز وجل بآلائه، بنعمه، بصفاته، وتدعو الله بصالح العمل، فتقول إياك نعبد، توسل بمعنى العبودية. وهاتان هما الوسيلتان الأهم في علاقتك بالله عز وجل، الأسماء الحسنى، الصفات العلى، والعبادة. الإمام القيم يقول لا يكاد يرد معهما دعاء، لا يكاد يرد مع هاتين الوسيلتين دعاء. شوف الترتيب، يعني اللي بين يدي السؤال زي ما تعلمنا في سورة الفاتحة، بدأ بالكلام عن الله سبحانه وتعالى بحمد الله سبحانه وتعالى الثناء عليه، وهنا هنتكلم طبعا عن الدعاء اصلا، معنى الدعاء اللي جاي، لكن ابتداء ياتي بعد التوسل بالاسماء والصفات التوسل بالتذلل، اعلان العبوديه لله عز وجل، اعلان الافتقار الكامل. حتى في العبوديه دي مش بقوتي ولا بقدرتي، لا، انا لا اعبدك يا رب الا باذنك، لا اعبدك الا بتوفيقك، انا عندي عجز تام عن تحصيل الحاجات والمطالب الا بالاستعانه بك ابتداء. تكون استعانتك بربك وخالقك الذي لا تستطيع ان تفعل شيئا او تحقق مطلوبا او نجاحا او فلاحا الا باعانته لك. بعدما اقررت له كل الثناء والمجد، بتكون اصلا حتى كلمه اياك نعبد واياك نستعين بعض المفسرين قال انها نتيجه لما قبلها، يعني انت اقررت له بانه الرب جل وعلا، وان له الحمد، له المحامد والمثاني كلها، وانه الرحمن الرحيم، وانه الذي يملك امرك يوم الدين، وانه الذي بين يديه امرك في الدنيا والاخره، مش بس يوم الدين، لكن يتجلى ذلك ولا ينكره احد. في الدنيا ممكن ناس تنكر ملك الله عز وجل، في ناس بتنكر ذلك، في ناس بتلحد اصلا ولا تؤمن بالله عز وجل، في ناس تشرك معه الهه اخرى، لكن في هذا المقام، في مقام يوم الدين زي ما شرحنا في اخر الدرس اللي فات، لمن الملك اليوم؟ لا يرد احد، فيرد الله عز وجل الملك اليوم لله الواحد القهار، ليس من ملوك في هذا اليوم، وليس من اساطين، وليس من اباطره، لا ملك اليوم الا لله سبحانه وتعالى. فبعد ما بتوصل لكل ده، بتكون إياك نعبد وإياك نستعين نتيجة، كأنها هي النتيجة الطبيعية بعد أن أقررت له بكل ما سبق. النتيجة المتوقعة أنه وحده المستحق لعبادتك، لا شريك له في ذلك، فتقترب أكثر وتعهده وتقول إياك نعبد. وبعدين وانت بتقول الكلمة دي تفتكر بس أنا خايف أكون، وأنا بقول إياك نعبد أنا عارف تقصيري، وعارف ان انا عبادتي مش ولا بد ومش احسن حاجه، فافتكر وانا بقول اياك نعبد ان انا يعني انا بقول ايه، وانا ما انا عارف اللي فيها زي ما بقول، انا عارف الدين وغطاه، فاقول ايه واياك نستعين، ما انا فاكر ضعفي وتقصيري وخايف من تبعات التقصير ده، وانا لسه بعاهد ربنا بقول اياك نعبد، فابدا ابرأ من حولي وقوتي واطلب المعونه منه هو وحده سبحانه وتعالى. عشان كده بقول قال بعدين معاها على طول، مش بعدها حتى، اياك نعبد واياك نستعين. تخيل كده انك تقول ده وانت تعنيه وتقصده، ولا يعلم حقيقه يعني ان انت فعلا بتعنيه وتقصده ولا لا الا الله عز وجل، لكن العلاقه بتتوطد اكتر، وتوصل بقى المرحله زي ما قلت لك اخر المره اللي فاتت كده، مرحله غير مسبوقه، انك هيبدا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى في سر، عارف كده، ولله تعالى المثل الاعلى. لما بسمع كلمه النبي عليه الصلاه والسلام هذا بيني وبين عبدي، يعني عارف انت لما تكون حد انت قريب منه قوي، لله المثل الاعلى، انا بقرب لك الصوره. في الدنيا مش كل الناس ينفع يبقى بينك وبينهم اسرار، مش كل الناس ينفع تأتمنهم على سر، مش كل الناس تنفع تقول له بيني وبينك، ده انا بيني وبينك الموضوع ده، خلي بالك الموضوع ده بيننا احنا الاثنين بس محدش يعرفه، مش كل الناس تقدر تعمل معهم كده في الدنيا، لازم يكون حد قريب منك قوي، لازم تكون حد علاقتك بيه وثيقه جدا للدرجه اللي تسمح ان يكون بينك وبينه سر، ولله تعالى المثل الاعلى. ده في الدنيا، انت بقى في هذه الصورة، الله هو الذي يقول لك، الله عز وجل هو الذي يقول لك هذا بيني وبين عبدي. انت لما بتقول اياك نعبد واياك نستعين، ده السر، وصلت المرحلة، مرحلة عظيمة جدا، يكون بينك وبين ربنا اسرار لا يكون ذلك الا بين المقربين، مش العلاقات السطحية. ينفع واحد لسه مقابله، ولا واحد مثلا بينك وبينه شغل مثلا جاي بيشتري منك حاجة، انا قاعد في عيادتي مثلا مريض، الناس كلها افاضل وعلى الرأس، بس مش هينفع المريض يقول له بس خلي بالك انا بيني وبينك سر كده هقوله لك، انت تعرفني اصلا عشان، او انا اعرفك عشان اقول لك بيني وبينك ساعه. ده انت في نوع معين من العلاقه المؤقته او العلاقه السطحيه او العلاقه المسببه وبتخلص بانتهائها، لكن اللي بتقول له بيني وبينك حاجه، ده اللي بينك وبينه شيء، ده حد قريب جدا، ولله تعالى المثل الاعلى. الله عز وجل يقول ردا على ما عاهدته عليه من اخلاص العبوديه، لما يقول الله عز وجل حين يسمع منك اياك نعبد واياك نستعين، فيقول هذا بيني وبين عبدي. ولاحظ كمان انت بتقول اياك نعبد، وانا اقول دلوقتي معناها وتفاصيلها، بس خلي بالك انها في صيغه الجمع، يعني مش مثلا اياك اعبد واياك استعين، مع انها لو اتقالت كده صحيحه، معنى صحيح، مش غلط، وما يقللش من البلاغه والفصاحه بتاعه القران، لكن ربنا اختار انها تكون بصيغة الجمع عشان تحس دايما ان انت محتاج انك تكون جزء من هذه الامة. الله يبارك فيك يا دكتور، احسن الله عليك، انك تكون جزء، انت مش نبت لوحدك كده، مش يعني جذع منبت وملقى بإهمال، لا، انت جزء من امة بتقولها بصيغة واحدة: كلنا يا رب اياك نعبد، كلنا جايين لك مع بعض، نستعين بك، نعبدك لا نعبد الا اياك. معنى الجمع كده، وانت بتحس انك انت جزء من هذه الأمة، القلب الذي يعني يستشعر هذا الرد يذوب شوقا والله، انك انت تحس كده ان ربنا بيرد عليك ويقول لك: هذا بيني وبين عبدي، بعد ما تقول له: اياك نعبد واياك نستعين، هذا السر بيني وبينك يا عبدي، ان بيني وبين عبدي دي، يعني حتى بعض العلماء يقولوا ان ربنا، ان هذه الآية نصفين، نصف طلب انت تفعله، ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك، ونصف يعني انت اللي بتعمل الجزء الاول اياك نعبد، والنصف الاخر من الآية طلب يفعله الله لك، انت تعبد والله يعين، الله يريد منك العبادة وانت تريد منه العون على هذه العبادة. عشان كده ده سر، زي ما بقول لكم، انك تعبد ربنا ده سر بينك وبين ربنا. كلنا ممكن احيانا تكون عبادتنا ظاهرة واضحة والناس كلها شايفاها، يعني انا الان في حالة الدعوة الان ده حاجة معلنة، انتوا شايفين دلوقتي ان انا مثلا الان اعلم القرآن، افسر، نتدبر، نحاول كده، بس ما ادراك ما بيني وبين الله عز وجل، مش جايز انا اكون مرائي. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص. انا بديك مثال على نفسي عشان ما ازعلش حد، يعني مثال على نفسي، اتمنى واسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص وان يقينا من الرياء والسمعة، بس وارد ان يكون اللي بيعمل ده عايز منك حاجة، يريد منك شيئا، يريد منك مصلحة دنيوية، يريد منك ثناء او حمدا او اي شيء. مين اللي يعرف السر ده؟ انت تعرفه؟ انا نفسي معرفوش. انا بدعي ربنا اقول: يا رب ارزقني الاخلاص، لكن انا معرفش انا مخلص ولا لا. عشان كده بقولك: واياك نستعين، نستعين بك حتى على قلوبنا، نستعين بك حتى على المشاعر التي تعتري نفوسنا، محدش يعرف اصلا جوا ايه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فانت حتى وانت بتعبد في خضم العبادة، سواء كانت ظاهرة او غير ظاهرة، زي ما بقولك الدعوة عمل ظاهر باين قدام الناس، لكن انت متعرفش انت قلبك فيه ايه، ما تعرفش قلب اللي بيدعوك فيه ايه. عشان كده كل عبادة: هذا بيني وبين عبدي. أيوة العبادة، في ناس بتقول الكلمة دي للأسف يعني زي ما بيقولوا كده ايه، حق أريد به باطل. يعني حق أريد به، يقولك ايه العبادة ده علاقة خاصة بين الإنسان وبين أو الدين، لا بيقولك كده الجماعة العلمانيين، يقولك ايه الدين علاقة خاصة بين العبد ومحدش يقدر يتكلم فيها. لا، هو في امر بالمعروف وفي نهي عن المنكر وفي دعوة وفي اصلاح وفي حاجات تنفع تبقى العلاقة دي مش بيشوبها وسيط، لكن في ربنا سبحانه وتعالى جعل ديننا ده الدين النصيحة، وفي دعوة: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. فكل ده موجود في ديننا، لكن المعنى الصواب زي ما قلت لك هو حق اريد به باطل. ايوه الدين فعلا علاقة خاصة بين العبد وربه، ممكن يكون فيها أطراف أخرى، ممكن يكون في حد بيدعو، حد بيعلم، حد بيعين، حد بينصح، حد بيأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، كل ده موجود، لكن خلاصة هذه العلاقة فعلا هي الكلمة دي: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. كلما كنت مخلصا في العبادة ومخلصا في الاستعانة وفقت لمدلول هذه الآية، وفقت للي جاي، للي هيطلب دلوقتي للهداية، فإياك نعبد وإياك نستعين. وخلي بالك، شوف يقولك إياك مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، والفعل نعبد وقدم، يقولك يعني مفعول به مقدم عامله نعبد، وقدم على الفعل وقدم على العامل لإفادة الحصر. يعني إيه لإفادة الحصر؟ يعني المعنى لا نعبد إلا إياك، لما تحط المفعول به الأول يبقى ده حصر وقصر، لا عبادة إلا لك، لا أوجه أي عمل ينفع يتقال عليه عبادة، دعاء، ذبح، نذر، حلف، أي حاجة تصلح عليها تسمية العبادة، حتى العبادات القلبية مفروض أساسها وخالصها لله سبحانه وتعالى، الخوف، الرجاء، التوكل، الاستعانة، المحبة، أصول العبادات القلبية أو العبادات الظاهرة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إياك، عشان كده لك مفعول به مقدم يفيد القصر والحصر، لا أعبد إلا إياك يا رب. ونعبد أصلا معناها إيه برضو؟ وإنت إحنا دايما قلنا المرة دي أو هذه السلسلة الجديدة، سلسلة التفسير الجديدة، عايزين نفصل أكتر ونغوص أكتر في معاني القرآن، فعايزين كل كلمة لو نقدر نتكلم عنها. نعبد دي يعني إيه؟ العبودية من الذلة، يقول لك طريق معبدة يعني طريق مذللة معبدة، يعني مش مرصوفة لا، بس الأقدام عبدتها فإيه ذللتها أصبحت مذللة. فجلمة التعبد أصلا والعبودية من الذل، يعني نعبد وانت بتقول كده وانت في الفتحة إياك نعبد، يعني أنا أتذلل لك يا رب، أكمل الذل وخالص الذل. عشان كده وانت أقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد، وانت بتضع أشرف ما في جسدك أعلى حتة ناصيتك، وانت بتقول ناصيتي بيدك، وتحط الناصية دي أشرف جزء في جسمك بتحطه على التراب في موطئ الأقدام، ذليل لمين؟ للبشر؟ لا معاذ الله، يا رب ما تذلنا لحد من خلقك، لكن تتذل لمين؟ تتذل لله سبحانه وتعالى، تسجد على التراب، تملأ تعفر جبهتك بالتراب ذلا لله. في اللحظة دي، في اللحظة دي انت بتكون اقرب لربنا، اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. لو انسان قال لك اديك مال الدنيا كلها بس تسجد لي، لو انت انسان حر وشريف لا مش هترضى، مش هتحس ان انت لا لا لا انا اتذللك، انا احط راسي على التراب عشانك، لا. لكن لله تعملها، تعبد الله عز وجل، تذل نفسك لله سبحانه وتعالى. والعبادة دي كلمة بقى، ده كلمة المعنى اللغوي، العبادة من التذلل، لكن العبادة بقى بالمعنى الاصطلاحي هو كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه. كل حاجة، تنورك يا شيخ محمود الله يحفظك، كل قول أو فعل يحبه الله، كل ما أمر الله به تعمل، يعني يقول لك العبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. فاللي ما عملش ده يعني فعل وترك، الترك كمان عبادة، أو الترك عبادة، زي ما قلنا دلوقتي حديث الثلاثة والصخرة، الرجل الذي قام عن ابنة عمه بعد أن كاد أن يفعل بها الفاحشة أو يفعل الفاحشة وترك هذا وقال إيه، خلي بالك إنه لن ينفعكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هو الترك هنا عمل، إنك تتقي الله ده عمل، إنك تترك الحرام ده عمل، إنك تغض بصرك عن الحرام ده عمل، إنك تغض سمعك عن الحرام ده عمل. فالعبادة هي كل قول أو فعل أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. عشان كده اللي ما يعملش كده مش عابد، يعني لا هو مش العابد بس اللي عمال يصلي طول النهار وطول الليل، لا وكمان بيترك، ما هو انا عمال اصلي واصوم وازكي واعمل كل الاعمال، بس اذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، اذا بدت لي او بدرت لي فرصه ان انا اتعدى على حاجه، ان انا اتعدى على مال، اتعدى على عرض، اتعدى على حرمه، ما بتركش. لا العباده كمان ترك، ترك لله سبحانه وتعالى. فالعبد هو الذي يوافق المعبود، يقول لك ايه، العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي، المراد الشرعي عموما، مقصد ربنا سبحانه، مراد الله عز وجل منك، هذا هو العابد الحق. لان في ناس بتظن ان العباده بس هي الافعال، هي العبادات الظاهره، لا العبادات الظاهره وترك ما نهى الله عز وجل عنه، هذا هو الذي يفعل ذلك، هو العابد حقا. العباده تستلزم ان يقوم الانسان بكل ما امر الله به وان يترك ما نهى الله عز وجل عنه، ولا يمكن ان يكون هذا، بكرر تاني، الا بمعونه من الله عز وجل. عشان كده بعدها قلت اياك نستعين، اي لا نستعين الا اياك على العباد. حد في ناس ممكن تعيني، ممكن، بس الاستعانة الكاملة والمعونة الحقيقية وطلب العون إنما يكون من الله عز وجل. أنا ممكن واحد يساعدني مثلا، إيه صديق ليا مثلا يصحيني الفجر، نتعاهد كده إن إحنا إيه نصحى نصلي الفجر سوا، أو يذكرني بالله عز وجل لو أنا نسيت، أو ينصحني لو أنا غفلت، كل الحاجات دي ممكن يعيني على الطاعة، بس إيه، بس الاستعانة الخالصة انك تحقق اصلا ده ممكن يعينك، وتقوم قافل السكه في وشك، مش صاحي يا عم النهارده صلي الفجر، مش قابل منك النصيحه، مش هعمل الكلام ده كله. فالاستعانه الخالصه انما تكون بالله ليعينك سبحانه وتعالى على الاستجابه لاعانه البشر، اللي يعاونك بقى على الخير، اللي يعلمك خير، اللي كده كل ده، بس الذي يعينك حقا حتى في الاستغلال الامثل لهذه الاعانه، وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، كما قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انك تصبر نفسك ده مين اللي هيعينك؟ الله عز وجل. انك انت دايما تبقى محتاج لربنا، تحس كده وانت في الفاتحة كل يوم، عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا نكرر الفاتحة 17 مرة وخلاها ام الكتاب ولا صلاة لمن لم يقرأ بها؟ كل ده ليه؟ عشان انت محتاج تفتكر المعاني دي، محتاج تفتكر انك انت معتمد على الله، مستعين بالله عز وجل في جلب المنافع، في دفع المضار، مع الثقة بالله عز وجل في أنه هو القادر على تحصيل ذلك، مع القيام بعبادته والاستعانة به، وهذا هي وده اللي يودي للسعادة فعلا، أنك أنت تبقى فعلا متعلق بالله سبحانه وتعالى، متعلق بربك جل وعلا، دايما عارف أنا مش هعرف أعبده، حتى العبادة مش هعرف أعبده إلا لو هو أعني. عشان كده ذكرت الاستعانة، بكرر تاني، بعد العبادة مع دخولها فيها، مع الاستعانة دي عبادة، يعني العلماء يقولك ذكرت الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، استعانتك بالله عبادة أصلا، لاحتياج العبد في جميع أحواله إلى هذه الاستعانة، إنه لم يعنه الله عز وجل، لم يحصل له ما يريد من فعل الأوامر اللي قلناها واجتناب النواهي. فإياك نعبد دي الغاية، وإياك نستعين دي الوسيلة، أن تستطيع أن تعبد الله إلا بالله، البداية من الله والنهاية إلى الله عز وجل، فإن لله وإن إليه رجعون. احنا بنقول كلمة إن لله وإن إليه رجعون أثناء المصائب بس، لكن الحقيقة والله كلمة عظيمة جدا، كلمة معناها فعلا عقيدة، إن لله، احنا يا رب كلنا ليك، احنا كل ما فينا لك، إن لله وإن إليه رجعون، نرجع إليه في نهاية الأمر. وتحس كده إياك نعبد دي تجديد لكلمة التوحيد أصلا، يقولك إياك نعبد تحقيق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله إفراد لله بالعبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله برضو استثناء منفي يفيد القصر والحصر، الاثنين على فكرة، لا إله إلا الله استثناء منفي يفيد القصر والحصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله استثناء منفي يفيد الحصر، يعني إفراد ربنا بالعبودية في لا إله إلا الله، وإفراد ربنا سبحانه وتعالى بالمعونة والقوة والحول في لا حول ولا قوة إلا بالله. فشوف كلمة إياك نعبد وإياك نستعين لخصت لك أذكار ولخصت لك عقائد ولخصت لك معاني. عشان كده فاكرين المرة اللي فاتت في اللقاء الماضي قلت لكم إيه؟ الفاتحة، فاتحة الكتاب عقيدة، معاني كثيرة وعظيمة وجليلة جدا، معاني الافتقار ومعاني العبودية ومعاني التعلق بالله عز وجل، انك وانت بتقول فعلا اياك نعبد واياك نستعين وانت تعنيها تستشعر انك فقير الى الله عز وجل من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة. القلب لا يصلح الا بهذا، لا يفلح، لا ينعم، لا يسر، لا يتلذذ الا بعبادة الله عز وجل، وهذا لا يكون كما قلت وأكررها لغاية ما تتحفظ عني وتتحفظ وانت بتقرأها وتكررها، لا يحدث ذلك إلا بإعانة من الله لك، عابد لله مستعين به في جميع أموره، والمقابل واحد مش عابد واحد مش مستعين، أي العبدين أنت، عابد مستعين ولا غير عابد وغير مستعين؟ على فكرة هي كذا مرتبة، يقولك إيه مراتب، غير عابد ولا مستعين ده أسوأ واحد، عابد غير مستعين هيوكل لنفسه، مستعين بس غير عابد برضو انت بتستعين على ايه، لكن عابد ومستعين هذا ما نريده ان يتحقق، وهذا لا تتم العبودية الا به. وخلي بالك لاحظ برضو حاجة تانية، وانت بتقول اياك نعبد واياك نستعين، طب استعين على ايه؟ انا على عبادة بس، دي بمعنى مفهوم ان اياك نعبد ونستعين، لكن يقال هنا ايه؟ لم يذكر المستعان عليه، لم يذكر الله عز وجل في الآية المستعان عليه، يعني أستعين عليك بإيه؟ أنا يعني عارفين مثلا سيدنا يعقوب لما قال إيه؟ والله المستعان على ما تصفون، ده اسمه المستعان عليه، على ما يصفون، لما قالوا له إن إيه يوسف هلك أو إن هو أخوه سرق أو الكلام ده كله، فقال إيه؟ والله المستعان على ما تصفون. لكن هنا ما قالش مستعان على إيه؟ لأن المقصود هو الإقرار بإخلاص الاستعانة في جميع أحوالك، في جميع أحوالك، كل أحوالك أنت محتاج تستعين بالله عز وجل، زي ما قلت لك العبد إذا لم يعنه ربه لم يحصل له ما يريد ولا حاجة، ولا هتعمل حاجة ولا هيبقى لك قيمة، أعباء الحياة كتير، متعبها كثير، لن تطيقها وحدك، فتحتاج إلى أن يعينك الله عز وجل. آية رغم قصرها إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تحس إن فيها شفاء للقلوب، شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله، شفاء من علل الرياء والعجب والكبر وكل ذلك، انك تحس كده بمعنى اياك نعبد واياك نستعين، ان وجهتك لله، اياك نعبد، رحلك انا من غيرك ضعيف عاجز، ليس مني شيء ولا لي شيء، المنة والفضل لك وحدك يا رب. فتبدأ تفكر بالمعاني دي، كل احوالك في عباداتك، صدقاتك، في لما طلبك للعلم، في ذكرك لله عز وجل، كل شيء، كل عمل لا يعين الله عز وجل عليه العبد لا يمكن أن يكون، كل عمل لا يتوجه به إلى الله لا يمكن أن يقبل لو أنت بتتوجه بعملك. عشان كده بتذكر نفسك بإخلاصك، وبتذكر نفسك بوجهتك، وبتذكر نفسك انت بتعمل العمل ده ليه، وبتذكر نفسك انت بتستعين بمين على هذا العمل. طيب يبقى ده الجزء الاول من الصورة بقى خلص، الدعاء بالاسماء والصفات والدعاء بالعمل العبادة بصالح العمل. كل ده عشان ايه؟ عشان يجي بقى خلي بالك ربنا قالها له بقى بعد ما يعني بعد ما العبد وانت بتصلي كده قلت اياك نعبد واياك نستعين، هتبدا الهديه هتيجي بقى، هذا بيني وبين عبدي السر ولعبدي ما سال. كانك خلاص انت جاهز دلوقتي انك تسال، دي خليها دايما في كل دعائك، تبدا كده بالثناء على الله وبحمد الله عز وجل وبالتوسل بصالح العمل كل ده، وبعدين تبدا تطلب بقى، شوف التادب بقى. فيجي بعدها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط. عشان تبدا تفهم اصلا خطوره الدعاء ده، زي ما قلت لك ده اكتر دعاء، اكتر دعاء مفروض عليك في اليوم والليل فرض. في ادعيه كتير في اذكار الصباح والمساء بس مش فرض. يعني مثلا النهارده مثلا لو ما قلتش اذكار المساء عليك اسم؟ لا ما عليكش اسم. حرام؟ لا مش حرام، طبعا مستحبه ومش بنقلل منها، بس لو ما قلتش اذكار الصباح والمساء ما نقدرش نقول انك انت عملت كبيره او عملت مقصر، يعني ممكن نقول بس اسم دي كبيره يعني ما نعرفش نقولها. انما لو ما قلتش الفاتحه 17 مره النهارده، ده في مشكله كده، يعني انت تركت ركعات ما صليتهاش الا طبعا لو ايه، لو انت جيت على الركوع في ركعه من ركعات الجماعه، يعني حاجه تانية حكم فقهي، لكن او انت مثلا بتقصر وتجمع عشان انت على سفر. لكن بشكل عام لو انت مقيم وما قلتش الفاتحه 17 مره ده في مشكله كبيره، ده انت مش بس مقصر، لو انت يعني مفروض عليك الصلاه دلوقتي او ان انت مش هتجمع وتقصر، ده انت عامل مصيبه، ده انت غالبا تركت صلاه، تارك صلاة، ده انت في يعني حكم اتكلمنا عنه بقى في حلقة الصلاة من اسبوعين، يعني مختلفين العلماء، مختلفين يا ترى ده مسلم ولا مش مسلم، ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. انت متخيل خطورة الدعاء عاملة ازاي؟ طب اشمعنى الدعاء ده؟ يعني اشمعنى الدعاء ده اللي بيتكرر في اليوم والليلة كده؟ عشان تعرف ان خطورة الدعاء ده لازم تعرف اصلا انت بتطلب ايه؟ انت بتطلب الهداية، وتحديدا الهداية في مرحلة معينة، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم العلماء بقى بيتكلموا كلام كتير جدا، يقصد هنا صراط الدنيا ولا صراط الآخرة؟ والصحيح ان الآية تشمل الاثنين، الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. في الدنيا الصراط ده محفوف بالمكاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. الجنة طريق للجنة، انت رايح الجنة ان شاء الله، يعني عايز تروح الجنة، كلنا عايزين نروح الجنة، فماشيين في طريق شايفين كده ومتمثلين في اخره الجنة، فاحنا سالكين هذا الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ان الطريق ده محفوف بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طب انا دلوقتي يعني ايه مكاره؟ يعني حاجات صعبة، حاجات فيها مشاكل، حاجات فيها ابتلاءات، حاجات فيها شبهات، حاجات فيها شهوات، حاجات زلات وفخاخ واعداء متربصين من في كل مكان، اعداء باينين او مش باينين، في حاجات عايزه تحول بين الشيطان نفسه من اهم هذه الاعداء. كل ده عشان كده النبي ضرب مثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخاه. مثل يعني تفصيلي جدا، عايزك تتخيل مشهد صراط مستقيم، طريق جنبين عليه سوران، كل سور فيها ابواب، كل سور فيه ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخاه، ستاير كده مش مقفول، خلي بالك الابواب دي مش مقفوله، عليها ستاير بس. وعلى باب الصراط داع يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، ما تقعدوش كده ايه تتفرقوا فيه يعني. وداعي يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب يشيل الستارة كده ويدخل، قال ويحك لا تفتحه، منك إن تفتحه تلج الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، كل باب من دول حاجة حرام، شهوة أو شبهة، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، بيقول لك ادخل الصراط، ادخل ويمشي في الصراط المستقيم، ما تخشش الأبواب الفرعية دي. والداعي من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي بيقول لك كل الضمير بقى لا تفتحه، انك ان تفتحه تلج. الحديث ده يوضح لك المخاطر اللي في الطريق ده، والاعداء اللي بيحاولوا ياثروا عليك، والفتن والشهوات والشبهات، ممكن انسان ما يعرفش يعدي من الطريق ده يخش بقى في فتنه ولا يخش في اي حاجه من الحاجات اللي بتتعرض دلوقتي، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده مليان فتن ومليان شبهات ومليان مشاكل، وتلاقي كل شويه فتنه جديده تطلع. طب وبعدين هنعدي ازاي؟ احنا بندعي بقى اهدنا الصراط المستقيم، انا عايز بقى امشي على طول مستقيم. مثال تاني ضربه النبي لما خط بايده وقال هذا سبيل الله مستقيما، النبي رسم خط كده بايده وخط على يمينه وعلى شماله، قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. شوف خطورة الطريق، سبل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي، والنبي تالى الآية دي قرأ بعدها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريق ده النبي ضرب به أمثال متعددة عشان يفهمك أنك أنت الطريق ده مش سهل أنك تمشي فيه مستقيم، فأنت بتدعي طريق مفحوح محفوف بالمهالك والأعداء، شياطين الإنس والجن، النفس الأمارة بالسوء. لازم تبقى يعني مستعد، لازم تبقى فاهم، وتيجي بقى الدعوة وانت حاسس بقيمة الطريق المستقيم ده وتقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ده في الدنيا وانت حاسس بخطورة الصراط، في الآخرة الموضوع أخطر وأشد. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصراط بتاع الآخرة، الصراط اللي هو الآخرة اللي هو الجسر المضروب على ظهر جهنم او على يعني فوق جهنم والعياذ بالله، واللي هو بعض المفسرين قالوا ان هو ده المقصود بقول الله عز وجل وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضي، يقصد هنا المرور على هذا الصراط. في ناس هتمر بسرعه وفي ناس هتقع وفي ناس هتتكعبل وفي ناس لا انت بقى وانت بتستوعب الموضوع ده وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم وتفتكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول دحض مذله عليه خطاطيف وكلاليب وحسك او حسكه زي الاشواك، حاجات بتمسك وتبدا يعني تفكر. وبعدين النبي يقول لك فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في النار. في واحد ينجو يطلع سليم ما فيش حاجه علقت فيه، وفي واحد هيتخدش بس هيكمل كل شويه يتكعبل زي ما كان بيتكعبل في الدنيا في الشهوات والشبهات وكل فتنه يخش فيها وكل مشكله، ومين قال ايه ومين عمل ايه ومين ناظر مين ومين شتم مين ومين، وعمال عايش حياته كده كل شويه يتكعبل. ممكن يعدي وممكن يجي بقى الاخيره اللي في الصحيحين، الحديث في الصحيحين قال ومكدوس على وجهه في النار ومكدوس. وفي روايه صحيح مسلم قال حديث ابي سعيد الخدري قال بلغني ان الجسر ادق من الشعر واحد من السيف، احد من السيف. شوف الحده والدقه الشديده. واحد ماشي عارف اللي بتشوف الناس زمان في السيرك اللي بيمشي على الحبل، هو ده بقى مش حبل، شعر، حد يمشي على الشعر. لكن شوف بقى المؤمن يمر كطرفه عين، كالبرق، كالريح المرسله، كالطير، وفي روايه كاجاويد الخيل. دي كلها. وفي روايه عند البخاري حتى يمر اخرهم، حتى يمر اخرهم يسحب سحبا. في واحد بيتسحب كده على الصراط اللي عامل زي السيف ده، طب عدي عليه ازاي بسرعة وانا بفتكر وانا بقول بالفتحة اهدنا الصراط المستقيم، افتكر ده. فابتدأ يا ربنا تقول اهدنا الصراط المستقيم، تلاقي الدعاء يطلع بحرقة، يطلع بافتقار، لانك فاهم يعني ايه الصراط، فاهم يعني ايه الصراط ده، وانت محتاج قد ايه انك تعدي، وانك تعدي في الدنيا وفي الاخرة، وتفتكر كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. اهو انت بتستهدي كل يوم بالفتحة. الصراط ده اللي فيه الخصائص اللي قلناها دي الطريق ده. وخلي بالك صراط الفتحة اللي موجود في سورة الفتحة يعرف بسالكيه، زي ما هي دلوقتي صراط الذين أنعمت عليهم. انت في الدنيا بتقول ايه لا يعرف الحق بالرجال، لكن في الدعاء ده انت عايز تمشي على خطى الرجال هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. دول قدواتك اللي انت عايز تمشي على طريقهم، وتفتكر ده وانت بتقرأ الفاتحة، وتفتكر الكلمة اللي دايما الناس بتتعامل بيها من الموضوع يعني ايه اللي هو عكس اللي احنا بنقوله النهاردة في الفتح، ان الموضوع يعني ايه ان الهداية موضوع سهل يا عم وكده كده هيحصل. تلاقي ناس تعمل يقولك ايه يا عم لما ربنا يهدي، ان شاء الله ربنا يهدي، ربنا يهدينا، مش كويس ربنا يهدي. الجملة دي للأسف بتستعمل برضو من جمل الايه الحق الذي يرد به باطل، اللي يعلق الفعل الالهي العظيم ده الهدايه انه انا ماليش دور، يعني ما اما ربنا يهدي. طب حتى ادعي، طب حتى وانت بتقول الفاتحه افهم اهدنا دي، لما تيجي تقول لما ربنا يهدي، طب انت عملت ايه عشان يهديك؟ اخذت باسباب الهدايه؟ سلكت سبل الهدايه؟ هل فهمت اصلا معنى الهدايه؟ للاسف قليل من يسال نفسه هذه الاسئله، هو اما ربنا يهدي وخلاص. لكن الحقيقه يعني ده في نوع من بسميه ارجاء الهدايه. ربنا ايوه انت دورك ايه؟ في حاجه في تكليف يا اخوانا له علاقه بالهدايه. ايوه ربنا اللي بيهدي بس في تكليف، فاستهدوني. ما هو قال كده في القدس في الحديث القدسي، كلكم ضالوا الى من هديته. خلاص خلصت على كده؟ لا ما خلصتش. فاستهدوني، اطلبوا الهدايه، اسعوا للهدايه، واذا جاءتكم الهدايه اقبلوها، اقبلوها. يبقى انت من غير الهدايه ضال، بس انت طب دورك ايه؟ انت ما عليكش دور خالص، ما فيش كده. فاستهدوني اهديكم، عملت ايه في جهد الهدايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عليه الهداية، ربنا اللي قال إن علينا للهدى والاستهداء عليك فاستهدوني أهدكم، ده المطلب والتكليف. عشان كده هتلاقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيسأل الله عز وجل الهداية، مش بس في الفتح، كان بيتضرع في مسألة الهداية. لما جاء يعني بيعلم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في الحديث صحيح مسلم، فسيدنا علي طلب منه أن يعلمه دعاء، فقال قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى. شوف بيعلمك كمان وانت بتدعي بتفكر في ايه، واذكر بالهدى هدايتك الطريق. عارف كده لما تكون في بلد انت مش عارف حاجه فيها، ودلوقتي بيفتحوا الجي بي اس، لكن بلاش الجي بي اس بقى، خلي بالك مثلا في مكان معكش فيه موبايل مثلا وانت تايه، هتبقى عايز تعمل ايه؟ دلني اروح ازاي، امشي يمين ولا امشي شمال، امشي لاخر الشارع ولا النص، انا عايز اوصل. واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد، سداد السهم اللي عشان يوصل لهدفه. طب انت عايز توصل لهدفك اللي هو الجنه. وكان بيقول النبي عليه الصلاه والسلام هو بيستفتح صلاته، اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. كان بيدعي بالهدايه كتير جدا صلى الله عليه وسلم. لما السيده عائشه رضي الله تعالى عنها لما سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل، فكانت تقول كان إذا قام من الليل افتتح صلاته ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. برضو الصراط المستقيم يذكرها تاني، ويذكر الهداية صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه الحسن يقول يا رسول الله علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وهو بيصلي الوتر بيقول إيه، فالنبي علمه الدعاء اللي بنقوله دايما في رمضان أو في الناس اللي بتصلي قيام، هو بيقول بنقول اللهم اهدني في من هديت. دي علمها النبي لسيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه، قال اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت وتولني في من توليت. شوف كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة وبيكرر معنى الهداية وطلب الهداية. حديث سيدنا عبد الله بن مسعود لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، صحيح مسلم. شوف أول واحدة فيهم إيه؟ الهدى. يطلب حديث كتير جدا يعني يطول المقام جدا لذكرها، تبين ما يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الهداية، قضية الهداية وطلب الهداية، الاستهداء أكتر دعاء زي ما قلت لك مطلوب منك فرضا لا نفلا. ده غير بقى لو هتصلي نوافل بقى، شوف بقى هتقول كم فتحة في اليوم، لو هتصلي قيام ليل 11 ركعه مثلا 12 ركعه سنن الرواتب الكلام ده كله، شوف كم مره، وهتصلي صلاه الضحى، لو هتصلي سنه العصر القبليه كل، او هتصلي تحيه مسجد كل مره، اهدنا الصراط المستقيم. لانك عارف انت من غير هذه الهدايه كلكم ضال. انت نفسك تهدى على الصراط المستقيم في الدنيا والاخره زي ما قلت لك، وعارف خطوره الموضوع ده في الدنيا وعارف خطورته في الاخره، فانت بتقول اهدنا، بتتضرع بتطلب الهدايه. والهدايه دي لها معاني كتير خلي بالك، يعني انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم بتفرق، يعني في حاجات زي ما الناس بتقول لك ايه هو كله ربنا يهدي. ايوه خلي بالك، في هدايه معناها الهدايه اللي هي الهدايه التوفيق، والهدايه اسمها هدايه الارشاد. فهدايه التوفيق دي انت ما بتملكهاش، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، بينفيها حتى عن النبي، بيقول له انك لا تهدي من احببت، وفي نفس الوقت بيقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. خدت بالك من التدبر؟ مره بيقول له انك لا تهدي، ومره بيقول له انك لا تهدي. طب ايه فين؟ يبقى كده في تعارض؟ لا مفيش تعارض، دي هدايه والهدايه ثانيه. في هدايه الارشاد، انك لا تهدي الى صراط مستقيم، بتوجه الناس وبتهديهم وبتدلهم على الخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء ومن صار على نهجهم ليهدوا. عشان كده أهل الباطل يقولك أبشر يهدوننا؟ ممكن يهدونك إيه؟ يدلك على الطريق، يقولك والله ده حلال وده حرام، ده ربنا بيحبه وده ربنا لا يحبه، وهكذا. وفي هداية تانية بقى اللي هي شرح الصدر، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا النوع لا يملكه المخلوق فعلا، محدش يعرف يملك لحد إنه ربنا يشرح صدره. في ناس كتير تكلمك وابني يا دكتور ومش عارف بيعمل كذا ومش قادر وحاولت معاه وكذا، فعمل كل اللي يقدر عليه، خلاص ابدأ بقى ايه، خلاص يدي بإيد ربنا ان ربنا يشرح صدره، دي مش بإيد حد، ادعيله بقى، ادعيله وقوله هو يدعي ويدعي للصالحين ان هو ربنا سبحانه وتعالى يشرح، اللهم اهدي ابناءنا وشبابنا وشباب المسلمين، تبدأ كده. فدي الهداية، العبد بقى بيطلب انهي فيهم الاثنين على فكرة، الاثنين. انت ممكن حد يضللك، ما انت ممكن في دلوقتي افكار سامه وبدع وضلالات وحاجات من دي، ما انت ممكن واحد بيدلك على طريق غلط، فانت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى هدايه الارشاد والصواب، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. ويجي بعدها بقى انك تقبل هذا الحق، انك ربنا يشرح صدرك لقبول هذا الحق، انك فالنوعين دول بيختلط امرهم على الناس. في ناس تظن ان المساله ما فيهاش اي كسب، يعني ايه هو ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يهدي ده وشاء ان يضل ده؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احدا، والامر مش عشوائي، واللي يظن كده كانه بيظن بالله عز وجل ظن السوء. في اسباب العبد بياخدها ربنا بيوفقه للهدايه، دي اصل، خلي بالك من بدايه الحياه على هذا الكوكب على هذه الارض ربنا سبحانه وتعالى يعني قال بعد سيدنا آدم ما سكن على هذه الأرض، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في سبل أنت هتتبع الهدى، تتبع هدى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى مش هيضلك. عشان كده الفكرة دي مهمة جدا، أن أنت لما تسمع كلمة لما ربنا يهدي كده وتحس أنك هترجئ ليها، لا تسأل نفسك هو ربنا سبحانه وتعالى بيهدي من؟ اسمع كده، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، سورة الرعد، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وفي سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شوف القاعدة المتكررة في القرآن، يهدي من؟ من أناب، من ينيب، في عمل؟ في عمل. قال يعني الهداية دي مش بإيد ربنا، بإيد ربنا، بس ربنا بيقولك هو بيهدي مين، بيدلك على الطريق، بيقولك تنيب، ترجع، تحاول. شوف ربنا بيقول إيه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم كده في سورة الفتحة، افتكر ده، أنا عملت إيه عشان اهتدي، إيه جهد الاهتداء اللي أنا عملته، أهو ربنا بيدلك على الطريق. في سورة يونس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربنا، يجزيك عاجلا بهداية، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. في سورة النساء ربنا بيقول فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى هنا آمنوا بالله واعتصموا به سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم، يبقى إيمان، عمل صالح، أمر متكرر في القرآن. وفي على العكس، في ناس ربنا سبحانه وتعالى دلنا هو ليه ضلهم، ليه ما هدهمش. ثمود مثلا ربنا بيقول فأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم، يقصد هنا طبعا هداية ايه بقى، المفروض انتم تكونوا فهمتوا بقى الفرق. أما ثمود فهديناهم، يقصد هنا هداية الإرشاد ولا هداية التوفيق وشرح الصدر؟ ثمود أصلا عذبوا، فيبقى ايه التوفيق وشرح الصدر؟ لا، هم لم تنشرح صدرهم، لم يؤمنوا، رفضوا الإيمان، قتلوا الناقة. فكلمة هديناهم هنا يقصد بها إيه؟ رزقناهم هداية الإرشاد، جالهم نبي سيدنا صالح عليه السلام، جالهم آية فهديناهم، هي دي الدلالة. فاستحبوا العمى على الهدى، هم رفضوا ده، اختاروا العمى، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. شوف كلمة فهديناهم، ربنا وصفهم ان هم جالهم هدايه، بس هدايه الدلاله والارشاد، وهم رفضوها. فانت لما بيجي لك الهدايه، لما بيجي لك دعوه، لما بيجي لك نصيحه، لما بيجي لك تذكره، وترفضها اه كده خطير كده كأنه استحب. انا فاكر احيانا كان في ناس ايه مثلا ايه من الاقارب او الاهل او كده وتبدا انت يعني بتكلمهم في الدين بتذكرهم بان في ده حكم شرعي كذا ده كذا فاذكر وتكرر الموضوع ده اكتر ما يقول لك لا ما تقوليش ما اقولكش ليه انا عايز افضل كده على عماين والله العظيم بنفس اللفظ على عماين استحبوا العمى في ناس كده هو ما هو يقول لك ايه لما تيجي تسال طب ليه اقول لك ما انت لما تقول لي فانا عرفت فانا لما عرفت اصبحت مكلف ان انا ايه ما عدتش جاهل يعني خليني جاهل اه خليني جاهل في ناس كده للاسف الشديد فاستحبوا العمى على الهدى مش عايز يستهدي ولا يطلب الهدايه ولما تجيله ممكن يرفضها يستحب العمى على الهدى عشان كده ده بيضل فانت تبدا تسال نفسك اه انا عندي تكليف عندي فيه سبل ربنا سبحانه وتعالى قال ان ربنا بيهدي اللي بيعملها وفي حاجات تانية ربنا لا يهدي من يفعلها زي مثلا في سوره يوسف كلمه امراه العزيز وان الله لا يهدي كيد الخائنين او قول الله عز وجل سوره النحل ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم في سوره الزمر ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب دي سوره غافر كذلك برضو تكررت في القرآن في مواضع كتير قول الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين اوعى تظلم اوعى تظلم لو ظلمت ربنا سبحانه وتعالى قال والله لا يهدي القوم الظالمين اوعى تكذب اوعى تسرف والله ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار اوعى تفسق في سورة المائدة والله لا يهدي القوم الفاسقين مش بس المائدة ده متكرر تقريبا في التوبة وفي الصف في كذا في كذا سورة شوف التكرار ده تكرار للتقرير والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين كل ده ليه كل ده ليه عشان ربنا يقولك في طرق للإضلال هتمشي فيها هتضل ما تقولش بقى أصل ربنا ما هدانيش ما هدكش ليه عملت بذلت ده القاعدة زي ما بقولك واضحة جدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى هيجي هدى هيجي إرشاد هيجي أنبياء فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره خلي بالك بقى اللي جاي يوم القيامة أعمى طب ليه أعمى قال ربي ليه ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كنت بشوف في الدنيا لا ما كنتش بتشوف أنت كنت عايز تفضل أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى هذا معنى مهم جدا وانت بتقول اهدنا هي دي اللي لازم تاخد بالك منها خلي بالك اول كلمه بعد سوره الفاتحه يعني مجرد ما هتقلب الصفحه مش هتقلبها هم اصلا في المصاحف جنب بعض هتلاقي ايه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كانها اجابه مباشره على الطلب اللي انت طلبته ده انت لسه بتقول في الفاتحه اهو اهدنا الصراط المستقيم ربنا بيقول لك اهو الهدايه معاك اهي في المصحف ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا هدى للمتقين يهدي للتي هي اقوم القران لما الجن استمعوه لما الجن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا بيعمل ايه القران ده يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وفي الأحقاف قالوا كلمة شبيهة يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فوانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم خليك بقى صادق وهو ربنا جاوبك إجابة الدلالة والإرشاد وانت بتتضرع أنه يرزقك شرح الصدر والتوفيق الهدايتين اللي قلت لك عليهم هدايه الدلاله والارشاد في نفس الصفحه بقول لك الصفحه اللي قصادها على طول الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه شك فيه هدى للمتقين وفي ايات كتير جدا ان هذا القران يهدي فانت عايز دلاله الارشاد معاك القران معاك الوحي اقرا القران وتعلم القران وعلم القران واتصل بوحي ربنا سبحانه وتعالى بكده تكون قبلت الهدايه هدايه الارشاد فعسى الله عز وجل أن يرزقك هداية التوفيق والسداد والهداية الأخروية بقى لما تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون طيب ده اهدنا الصراط المستقيم نختم بقى بخاتمة السورة علامة الطريق صراط الذين أنعمت عليهم إن أنعمت عليهم لولا إنعامك ما ساروا وأنا يا رب لولا إنعامك لن أسير، لن أسير في هذا الطريق، أنت يا رب اللي هتنعم عليا زي ما أنعمت عليهم، زي ما يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء اللي قلناهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مين دول؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم دول الذين أنعم الله، هم دول علامة الطريق، الأنبياء تمشي على خطى الأنبياء، الصالحين الصديقين الشهداء تمشي على هؤلاء وتفتكر وانت في الطريق ده وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، انه مش طريق طريق مقفر او مقطوع بقى بالالفاظ بتاعتنا طريق كده هو، لا ده في ناس سبقاك انت ماشي معاهم، كانوا لك خير سلف وعليك ان تكون لهم خير خلف، انك مش نبت مكتس لا اصل له، لا للجذور وقواعد وللقدوات، وما تتلخبطش بقى، ما تقولش بقى خلاص ده في طرق تانية ما في سبل، اه في سبل بس ربنا بيقول ايه، وانت بتدعي في نفس الدعاء بتتعوذ بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا عايز طريق المغضوب عليهم اللي هم اليهود، ولا عايز الطريق التاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سألوه اليهود والنصارى قال فمن، فانت عرفت الطريق بمن سلكوه القدوات النبيين، طريق الانبياء، طريق الصالحين المزكين اللي ربنا زكاهم، وبعدين ايه الطريق الثاني، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لازم تاخد بالك ان في طريق المغضوب عليهم وفي طريق الضالين، تتعلم من الفتحة انك انت تتعوذ من الطريقين الاخرين. المغضوب عليهم قالوا علموا ولم يعملوا، وطريق الضالين الذين عملوا بجهل، ضلال ابوا ان يتعلموا اصلا، فقلبك بيتعوذ ولسانك ان تتبرأ من سبيل هؤلاء اللي الناس كتير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، حديث البخاري. فده الدعاء اللي اشتمل على كل الخير في الدنيا والآخرة. وطبعا زي ما قلنا يبدأ الدعاء بالأدب مع الله عز وجل، الثناء على الله سبحانه وتعالى، بدعاء بتوسل بالعمل الصالح عشان توصل لهذا الشرف وهذا المقام، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. بكده نكون مرينا على هذه المعاني من سورة الفاتحة. طبعا سورة الفاتحة فيها معاني أكتر بكتير، بس يعني أنا إيه أثرت إن إحنا نختمها في مجلسين، ونبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله الأحد القادم في سورة البقرة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.